السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأوصى الله نبييه الكريمين موسى وهارون عليهما السلام قال: ولا تنيا في ذكري. وقال سبحانه لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: واقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. هذا ولا تفوتنا الصلاة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد شكر الله، الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون ما إجادا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائل المسأل يقول: ما حكم مشروع بلاي ستيشن والألعاب؟ ذاك مشروع مكروه وغيره أفضل منه. هل سيادة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد لم تلد هذه الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة؟ بارك الله فيكم وحفظكم الله جميعا وسلمكم. ماذا يفعل المحسود؟ يقرأ على نفسه المعوذتين مع قل والله أحد، ويمسح رأسه وما استطاع من جسده. كنت أسأل عن الدين، هل السجن يسقط الدين شرعا؟ لا يسقطه. حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. لا يصح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الله بن حسن. العمل في البنوك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، عفوا، أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا عبد الرحمن المصري. وحياك الله، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا هدى بن حسن بنت حسن. ما حكم تشمير الثياب في الصلاة؟ تشمير الثياب في الصلاة مكروه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. حبك الله يا أبا البراء. هذه أسئلة. يقول: نفسي أنتظم في الصلاة، اسأل الله العون. قال الخليل عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقل رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الجمع بين تحية المسجد وسنة الفجر لا بأس بذلك. الله يسكننا ويكفي الفردوس يا أبا محمد. حكم الذي يصلي الرواتب وغير مواظب عليها، ومسلم لكنه مرتكب كبيرة، والله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول: هناك شبهة أريد أن أدفعها عني بالعلم، هل أسأل عما شئت؟ بارك الله فيك. صحة حديث: من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا أحرم الله على النار. إسناده يحسن، يبقى النظر في العلل. ما حكم سماع الرجل لصوت امرأة أجنبية عنه تقرأ القرآن؟ لا يجوز له ذلك. لما قد يحدث من الفتنة. رجل توفي وله أولاد ذكور وله إخوة، هل يحق لهم الورث في أخيهم؟ لا، أولاده يحجبون غيرهم. يعني أولاده يحجبون إخوته. الذكور كنت مسافرا وعيت يوم المغرب مع العشاء جمع تأخير وحضرت جماعة تصلي العشاء في آخر ركعة فصليت معهم بنية العشاء واتبعتها بالمغرب، هل في ذلك حرج؟ لا، هذا رأي فريق من العلماء وأختاره. ما الفرق بين المحدث والمجدد والعلامة؟ يعني دعك من هذه الألفاظ، المحدث المشتغل بالأحاديث سندا ومتنا، مصبش نفسك بهذه الأشياء، بارك الله فيك، أدام الله نفعك يا عبيدي. هل هناك كتاب يسمى تفسير الأحلام لابن سيرين؟ هناك كتاب لكن القدر الثابت منه صغير، أما الكتاب الكبير المنسوب لابن سيرين لا يصح. هل هذا حديث ورق السدر لو وضع في الكف 40 يوم لنبت؟ لا يصح هذا الكلام. كتاب ابن سيرين تصح منه جزئيات صغيرة منسوبة إلى ابن سيرين والباقي لا يصح. وهناك أخ كان اسمه خالد العنبري، صلى الله عليه وفقه إنما كان بحث هذا فصل ابن سيرين الذي فيه ضعف عن ابن سيرين الثابت. صحة حديث من قال لأخيه صح فقد لغى، الحديث من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، أما زيادة ومن لغى فلا جمعة له لا تصح. صلاة الجنازة للمرأة تجوز؟ نعم تجوز. عائشة قالت إلت بجنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد حتى أصلي عليها، فكأن الناس استنكروا ذلك، قالت سبحان الله وما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ هل ضعف كل أحاديث اسم الله الأعظم يؤدي بالضرورة إلى ضعف هذا المسمى وأنه لا يوجد شيء اسم الله الأعظم؟ لم يقل علماء ذلك، لكن اختلفوا في تعيين اسم الله الأعظم، فقال الجمهور هو لفظ الجلالة الله. ما هي الكمأة؟ ما الكمأة؟ الكمأة نبات ينبت في الصحراء عند هطول المطر، ليس له جذور. إذا كان في سيراميك حكم الصلاة في مسجد الحسين؟ الصلاة صحيحة مع الكراهة، أما الكراهة التي يحدث من الناس من توجه إلى مسجد الحسين لسؤاله كشف الضر وجلب النفع، وهذا فيه تكثير سواد لأهل الباطل. أما المسجد نفسه فلا نعلم أن الحسين دفن هنا في مصر، إنما الحسين قتل في العراق. حكم سب الدين أثناء الانفعال كفر وعليه بالتوبة منه. تشطير الحواجب لا يجوز إلا عفوا جائز بضوابط. الضابط الأول أن لا تكون المادة المشقر بها تزيل الشعر ولو بعد حين. المادة الثانية أن لا تدلس به على خاطب ولا تتبرج به لأجانب. القيد الثالث أو الرابع إن شئت أن تقول ألا تكون من النسوة اللواتي يظن بهن خير، فإن فعلت جلبت لنفسها الظنون السيئة وسوغت للمسلمات أن يفعلن فعلها. إذا كان في سيراميك الحمام صورة حمام وصورة سمك، والحمام أصلا بيت الخبث والخبائث، لكن يعني عموما إبعاد ذلك أفضل، لكن هو لا إشكال فيه في معرى والله أعلم. امرأة حبت رجل آخر هل يجوز لها طلب الطلاق للزواج منه؟ تصبر نفسها وتتقي الله في نفسها وفي زوجها، لأن أمرها لن ينتهي، ستحب هذا وتتطلق، وغدا ستحب آخر وتتطلق وتضيع أخرتها. ما حكم صلاة الرجل في البيت؟ صحيحة مع الإثم إن كان مستطيعا الحضور للمسجد ولم يحضر. حديث الكمأة من المن وماء شفاء للعين ثابت صحيح. هل يجوز أن أدعو الله أن تكون امرأة أريدها أن تبقى من نصيبي؟ يجوز، لكن اختر لنفسك ما هو أفضل خير إن كان في ذلك خير، إنك قد تحب شيئا وهو شر لك. هل تعاد السنن إذا فاتت؟ نعم تعاد إذا فاتت، وقد قضى النبي سنة المغرب بعد العشاء، عفوا قضى سنة الظهر بعد العصر، عفوا شيرين جيرين ومد معلم أسكن السنغال، تشرين رجل، ما هي أفضل صلاة على النبي؟ إن كنت تقصد في الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وعلم كعب بن عزرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأحيانا يجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. تلغمت يسأل: لماذا كثير من الشيوخ يرغبون أكثر ما يرغبون؟ صدقت، كثيرهم يوجه إن شاء الله، لأن الله قال رسلا مبشرين ومنذرين، قال الله تعالى في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي دين المجد. وبارك الله فيك. هل تجوز صلاة الوتر ركعة واحدة؟ نعم تجوز، لكن أجرك أقل. وقد قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة فقال: دعوه فإنه فقيه. متى تقصر الصلاة؟ تقصر الصلاة إذا خرجت من بلدك مريدا السفر. ما حكم الفلوس في البنك؟ فلوس البنك إذا لم تكن تأخذ عليها ربا فحلال. حديث القدسي أن الله ملك الملك وملك الملوك كسند لا يثبت، أما حقيقته فنعم. حديث المصافحة بين الأخ المؤمن: لا يفترقان حتى يغفر لهما أو تتساقط ذنوبهما. قابل للتحسين، ومن العلماء من يضعفه وله وجه. من يسب بالحب السؤال المذكور يكفر. لم يقرأ النبي القرآن لأموات، ولو كان ثوابه يصل ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. أريد الزواج بثانية وأبي وزوجتي يرفضون من العمل، حل مشكلتك. ما حكم الدمي للفتيات؟ لا بأس أن تقتني الفتيات الصغيرات الدمي والعرائس الصغيرة يلعبن بها. كانت عائشة تلعب بالبنات مع صويحباتها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجتي في زيارة 6 أشهر وحجت هذا العام، هتنجع مصر خلال 15 يوم، هل عليها طواف وداع؟ إذا جاءت قاصدة الحج فلا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت الطواف. ما حكم تقسيط الغاز؟ إذا استطعنا أن لا تقسط لا تقسط، لأن في التقسيط فائدة ربوية أو نسبة ربوية وضعوها، إذا استطعت أن تتفاداها تفاداها. ما حكم الدين في من يعمل في شركات المكياج وغيرها ويروج لها؟ لا بأس بذلك. هل الترغيب والترهيب فقه خاص؟ فالناس الآن إلا من رحم الله مفرقين وفي بعد عن الدين الصحيح، فكيف فيكون الترهيب لهم أولى؟ طبعا لكل شيء فقه، لكل شيء فقه، لكن عموما الرسول أرسل إلى أمة كافرة ومع ذلك قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لا بد أن يمزج بين الترغيب والترهيب. هل الأحلام من عند الله؟ قد تكون أحيانا من عند الله وقد تكون من الشيطان. هل هناك حد للقصد والجمع في الصلاة؟ إذا كنت تقصد حدا زمنيا فما دمت مترددا في سفرك، ما دمت مترددا في سفرك فأنت تقصر وتجمع. أما إذا أزمعت الإقامة فالكثيرون من العلماء يقولون أو الجمهور يقولون ما زاد على 3 أيام تتم فيها. ما تعمدنا يا أخ ماهر حفظك الله إيقاف سؤالك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبي وأبوك في النار، والنبي يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. هل صح اسم القديم لله؟ لم يثبت ذلك، إنما الوارد أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم. أما وصف الله بالقديم لا يصح، هو الأول والآخر. كيف فايدة القديم؟ يعني الأخوة يسألوا عن ماذا؟ مش فاهم. قراءة يعني كتب، يسأل عن كتاب فايدة القديم ولا ايه بالضبط؟ قراءة الكافرون والإخلاص في سنة الفجر ثابت ذلك. هل يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه وكبير قد فعل ذلك محمد بن سيرين؟ هل قراءة الإمام قراءة لمن خلفه صحيحة؟ قراءة الإمام قراءة لمن خلفه تلقوا فيها مقال حسنه بعض العلماء بمجموعها، وعلى هذا جمهور العلماء. هل يجوز الوضوء بغسل واحد في كل عضو؟ يعني هل يجوز أن أغسل وجهي مرة واحدة واليدين المرفقين مرة واحدة وغير ذلك؟ فيجوز هذا. ثبت أن النبي توضأ مرة مرة، وثبت أن النبي توضأ مرتين مرتين، وثبت أن النبي توضأ ثلاثا ثلاثا. ما قيمة زكاة المال؟ زكاة المال ربع العشر على المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. كتاب فتح القدير لا بأس به، فيه أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة. ما قيمة زكاة المال؟ 2.5%. هل يجوز توحيد سنة الفجر مع تحية المسجد؟ نعم يجوز. ماذا يفعل المرء إذا نسي طعام بالليل من غير غطاء؟ يغطيه، لكن الأكل لا يرمى. عندي محل مواد تجميل للنساء وأتعامل معهم كثيرا، هل يزوج؟ هل يجوز؟ يجوز البيع والشراء مع النساء، لكن يبدو أنك شاب صحيح. عين امرأة تتعامل معهن أفضل لك. تكفير من سب الدين بالتعيين كافر، لكن يتوب إلى الله وباب التوبة مفتوح. جنازة في المسجد لم يصلوا عليها وصلوا عليها بجوار المقابر، ما الحكم؟ والصلاة صحيحة؟ هذا وعلم يا محمد الخطيب أن صلاة الجنازة لعهد الرسول لم تكن في المسجد إلا نادرا. كان هناك موطن لصلاة الجنازة بجوار المسجد، ونادرا إذا صلى النبي الجنازة في المسجد. الأخ اللي بيبعت كتاب في ظلال القرآن فيه أشياء فيها خلل كثير، ولا أنصح بقراءته إلا للمتمكن من منهج أهل السنة والجماعة، فإنه يستفيد ويترك الخطأ. لعبة الببجي مضرة كما سلف التنبيه عليه مرارا. التفاوض من قبل المشتري في قيمة الأقساط عند سدادها قبل موعدها بالتراضي لا بأس بذلك. ما حكم إفرازات ما بعد البول؟ هي تبعة للبول. زكاة الفواكه مثل المانجو والتفاح إلى آخره، تلك زكاة الخضروات فيها نزاع بين العلماء. يرى الجمهور ألا زكاة في الخضروات، أما الأحناف فيرون فيها الزكاة وأخطر وهي الأحناف، لأن حديث ليس في الخضروات زكاة لا يصح. هذا ومن المستدل به على أن الخضروات فيها زكاة أن الله قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تمنوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. والنص العام ما فيما سقط السماء العشر، والزيتون والرمان متشابهان وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وأتوا حقا يوم حصاده ولا تسرفوا. هل سكب الماء الساخن على مكان به حشرات حرام؟ أخشى عليك من حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار فلا تفعل. إذا استحممت حكم حضور خطبة الجمعة واجب، لكن الصلاة تصح إذا لم تحضر. هل يغفر الله الكبائر؟ إن شاء. الدعاء لإخوانكم في كشمير، أسأل الله أن يكشف عنهم كل ضر وكل هم، اللهم آمين. وحياك الله يا أحمد بن عثمان ووفقك الله. هل أنت أحمد بن عثمان صاحب أكتوبر أو من أنت؟ ماجي، ما سؤالك يا ماجي؟ أحمد عثمان بارك الله فيك، أهلا وسهلا. شخص قال علي الطلاق لا نفعل كذا وكذا، مع العلم أن لم الأربعة قالوا الطلاق يقع. نيات الناس الآن أن كلمة علي الطلاق لا يريدون بها طلاقا، هذه نية أكثر الحالفين بالطلاق الآن. واذهب إلى الأسواق إن شئت، ثم ليس عندنا نص ثابت في هذه المسألة. وأورد هنا قصة ليلى بنت العجماء لما قالت كل مملوك لي هو حر وكل مالي في تاج الكعبة إذا لم يطلق فلان زوجته. فلا طلقها، فذهبت إلى حفصة فسألتها، قالت اتق الله وكفري عن يمينك. فما قنعت، فذهبت إلى عبد الله بن عمر فقالت اتق الله كفري عن يمينك، أمن حديد أنت أم من نحاس أنت؟ ذهبت إلى صحابة الآخرين، أظن زيد بن ثابت أو أبي بن كعب، فقال أو معاذ، فقال سبحان الله، أفتكت حفصة وأفتكت ابن عمر، هاروت وماروت أنت؟ كفري عن يمينك. حكم الأذانين يوم الجمعة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أذان إذا صعد الإمام المنبر، وأذان إذا عفوا والإقامة. صحة حديث أرحنا بأي بلال في سنده مقال يثير من العلماء من يتجوز عن هذا المقال ويحسنه. هل صح أن واجب على دعاء الله مني أسألك من فضلك لا يثبت؟ ما حكم قراءة القرآن على غير وضوء؟ لا بأس بذلك. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل؟ كلام غلط، والنبي بشر، وقد قال إنما أنا بشر مثلكم. أبو عجوة يسأل هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا لم يرد هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم. كيف الرد بالله على الزوجة التي ترمي زوجها بالباطل دائما؟ زوجة ظالمة ذكرها بالله. هل الطلاق في الحيض يقع؟ نعم يقع، وهو رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا، باستثناء بعض من شذ في هذا الباب لعلل غير صحيحة. فالطلاق في الحيض يقع. هل تعطى زكاة الفطر؟ مال الملابس كيف تجارة الملابس كيفيتها؟ تجارة الملابس تشتري وتبيع. جاء وركع قبل أن يقول سبحان ربي العظيم، قام الإمام، ركوعه صحيح. حديث سمعت دفن عليك بين يديه في الجنة، وحديث بلال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أخبرني بأرجع عمل عملته، فإني سمعت دفن عليك بين يديه في الجنة، ثابت صحيح. حكم الله إياك يا أحمد بن فاروق، أرجو التفصيل في حكم مرة من أمام المصلي في الجماعة الأولى وفي الجماعة الثانية، وحكم تخطي الرقاب إذا كان يمر بين الإمام والمأمومين، فسترة الإمام سترة من خلفه، من مر أمام الإمام فيأثم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف أحدكم 40 خير له من أن يمر أمام المصلي. حكم شرب السجائر حرام لأنها مضرة. حكم أكل التمساح، تنازع العلماء في أكل التمساح، فبعض العلماء يجود أكل التمساح لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ومن العلماء من قال إنه من ذوات الأنياب من السباع، والنبي حرم كل ذي ناب من السباع. فأختار الرأي الأول والله أعلم. هل الزكاة تعطى للأب؟ لا يجوز أن تعطى الزكاة للأب لأنهم ممن يلزمك الإنفاق عليهم. ما حكم صلى العشاء وبعد ذلك قام الليل وأخرج ريحا في آخر ركعة؟ هل يعيد الصلاة كلها؟ يعيد الركعة التي فسدت، إلا إذا كان يصلي 9 ركعات متصلة يعيد الجميع، أما إذا أخرج ريحا في صلاة الوتر يعيد الوتر فقط. حكم الإرث، رجل مات وترك أبوين وزوجة وبنتين وولد، أبوين لكل واحد منهما السدس، زوجة لها الثمن، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. حكما دخل المسجد وهم في الركعة الأخيرة فصلى معهم صلاة فائتة، صلى المفروضة بالمفروض بعد ذلك، لا بأس بذلك. وجزاك الله الفردوس أيضا، حديث صوم تصح ولا يصح. زكاة تجارة الملابس، قيمها وأخرج من كل 1000 فانيلا 25 فانيلا مثلا، أو قيمها بالسعر الذي إذا أعلن بيعت به السلع. قد تكون هذه السلع عندك بمئة ألف لكن لا مشتري، لكن إذا قلت جملة بسبعين ألف بيعت المشترون، اربط الزكاة على السبعين ألف. ما حكم المرأة التي تتكلم على زوجها بالسوء حتى بعد موته؟ ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبديء. وإياكم الغيبة، قالوا الغيبة وقال أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. ما الفكرة في رقم 7 في القرآن؟ الله يفعل ما يشاء، الله لا يسأل عما يفعل، وأنت يا أحمد وأمثالك يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل يقال الاستفتاح في النوافل؟ نعم في النوافل المطلقة، فإن النبي كان إذا قال من الليل يصلي قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الحديث. وأيضا ورد أن النبي كان يقول، لكنه معلول وهو في صحيح مسلم، كان يقول في دعائه إذا قام من الليل يصلي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما معنى وعنبا وقضبا؟ العنب معروف والقضب البرسيم الأخضر، تعرف البرسيم؟ اسأل الفلاح يجيب لك برسيم أخضر إن شاء الله. الجمع بين تحية المسجد وسنة الفجر أجبنا بالجواز يا أبا مازن، فأحدث سؤالك ولا تكرر. حكم تجسس المرأة على زوجها لا يجوز، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تجسسه. ولو له إخوة للميت مع وجود أبوين والزوجة ولد وبنتان، الأولاد ليس لهم شيء، عفوا الإخوة ليس لهم شيء، الأب سيأخذ السدس، الأم السدس، الزوجة تأخذ الثمن، الولد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. يشعر بنزول مياه بول نقطة أو نقطتين على طول، ما الحكم؟ الحكم أنه من أصحاب سلاسل البولي، حينئذ يتوضأ ويصلي ولا يبالي. هل الذهاب لفندق في المناطق الساحلية وتم دفع الفلوس شاملة للخمور، تشتري الخمر لعن الله بائعها ومبتاعها، ابتعدت عن شراء الخمور. حكم السبحة لا بأس بها والتسبيح على الأصابع أفضل إن كنت تضبط الأعداد، أما إذا لم تضبط فلا بأس أن تسبح بالسبح. حكم الاستعانة بجيني المسلم لمعرفة مكان شيء غائب لا يجوز هذا، والنبي فقدت منه قلادة أسماء، فقدت من عائشة قلادة أسماء، فجعل الجيش يبحث عنه وما استدعى جنيا مؤمنا يبحث معه. تفسير إنما يخشى الله من عباده العلماء يخشى الله حق خشيته، والعلماء العاملون. إذا استحممت هل لي يمكن، هل يمكن لي ألا أتوضأ؟ نعم. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ فإذا استحممت يجوز لك أن تدخل بهذا الاستحمام على الوضوء. حكم الشتم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبديء، وجزاك الله خيرا يا عدلان. حكم الفتة داخل المسجد، الفتة هذه ليست بيعا وشراء إنما تدريس قربة شخص، يعني الفتة بعضهم يعتبرها تجارة ويمنع أن تفك العشر جنيهات بجنيهات وتبقي شيئا. الفكة ليست بيعا في العرف السائد، إنما هي تفريج قربة محسن، يقول لك فك لي هذه العشر جنيهات، ما هي بيعا في الأصل. بل حكم رجل أسلف ابنه مبلغا من المال وشرط عليه إخراج زكاة المال سنويا لا يجوز ذلك. صحة مبايعة علي لأبي بكر قبل وفاة فاطمة، أحتاج إلى مذاكرة السند مرة أخرى فأنا بعيد عهد به. يقول أنا إنه لا يصلي في المسجد ليعجبني الإمام لأنه كثير الكلام الفارغ والضحك والله، ولو يوجد مسجد في قرية النغاية يصلي وانصرف. الشيطان ضحك عليك. أجبناك يا أبا مازن مرارا فأرجو حزت سؤالك. أحمد باكي يوجد في البنك فتح السد بدون فوائد؟ يوجد، لكن ماذا تريد أن تصنع؟ وجزاكم الله خيرا. هل صح زيادة من قالها موقنا بها قلبه دخل الجنة في سيد الاستغفار؟ أما موقنا بها قلبه فاعتاد إلى مراجعتها فلا يحضرني ذلك في هذا الصدد. حديث دعاء السوق، من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمده على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة و معه عنه ألف ألف سيئة ورفعه ألف ألف درجة. حديث ضعيف جدا منكر. في إسناده رجل قال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وهو تالف، هل استرجاع إن لله وإن إليه راجعون؟ لله ما أخذ ولا ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، حسب يا أنت يا الله. الزيادة الأخيرة لم ترد في الحديث، وما أدري أنت مجمد أو محمد. حكم من بنى لله مسجدا كمفحص لقطات أصغر بنى الله له بيتا في الجنة، أزيادة كمفحص لقطات لا تثبت. كتاب تفسير واحد للقراءات، تفسير ابن كثير. طيب حق من يصلي بدون البسملة في القرآن الصلاة صحيحة، وتلك مسألة تنازع فيها العلماء، وهل بسم الله الرحمن الرحيم آية وليست داية؟ والأدلة قوية للفريقين، فالذين قالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم آية استدل بقول الله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسر النبي السبع المثاني بفاتحة الكتاب ولا تكمل سبعا إلا باعتبار البسملة آية منها. والذين قالوا أننا لا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم استدلوا بأثر أنس في البخاري ومسلم، كنت صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم زيادة شاذة وهي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. أما الإمام الشافعي فعمل الحديث على أنهم يصلون يستفتحون بالحمد أي بصورة الفاتحة، لم يقصد عدم ذكر البسملة، كما يقال صلى النبي في العشاء بلا أقسم بالخنس أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. هل تجوز الصلاة وراء زوج الأخت؟ تجوز لكن لا تكون خلوة. ضغطوا على زوجي في العمل لأخلع النقاب ويعمل في البحرية تبع الجيش، وأنا ندمت على خلعه وأريد لبسه مع العلم أنهم سوف يؤذون زوجي وأنا نفسيتي سيئة جدا. البس النقاب والله يسهل لك وسهل لزوجك. هل أفضل في الصدقة تكون من المشروع نفسها أو مال؟ كله جائزة يا أحمد، صدقة جائزة. كانت مسافرة في عشرة ولم تصم، هل ينفع تصوم؟ لا نصوم لن يمنعك أحد من الصيام، ولكن الأجر على الله. نعم مبلغ من المال يجوز أن يأخذه تجر قرات ويعطيني نسبة 7% وتكون ثابتة كل 3 أشهر، بهذا التوصيف لا يجوز، ولكن إن أعطيك مالا تحت الحساب إلى آخر السنة إن شاء يجرد، إن لك أخذت إن عليك خصم لا بأس بذلك. هل يصح دعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه؟ لا يصح، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال وقيني شر ما قضيت، وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من جهة البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فقط من هذا داء سفيان في الحديث. قراءة قل الله واحد 10 مرات يوميا بنى الله له بيتا في الجنة ضعيف. هل عذاب القبر صح بالأحاديث؟ نعم، مع عشرات الأدلة على عذاب القبر ونعيمه أيضا يا تلغمت. يقول صليت وراء إمامه كان يقرأ القرآن باللغة العامية، يعني يقول حرف جيم يقرأه باللغة أهل باحل يعني بدون تعطيش، أنت بين من وجه القبلي. فتركت الصلاة وسلمت عليه إذن على جلبت الصلاة. الجيم والجيم متقاربتان. كتاب فقه جيد للمبتدئين، عندنا كتاب فقه السنة، وعندنا كتاب الشيخ عبد العزازي والأخ لنا اسمه أحمد العزازي أيضا مختصر. ما القلب السليم؟ القلب السليم من الشرك، القلب السليم من الغل، القلب السليم من الحقد، القلب السليم من النفاق. يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إسلام. ما حكم صلاة الجماعة الثانية في المسجد؟ لا بأس بالجماعة الثانية في المسجد لمن لم يتعمد تأخير الصلاة الأولى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل متأخرا من يتصدق على هذا من يتجر على هذا. أيضا قد جاء أنس في نحو من 20 من فتيانه فوجد الناس قد صلوا فأمهم وصلى بهم. أيضا للأمومات صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته وحده ب27 درجة. صحة الإجماع لنجاسة الدم نقله 5 من أهل العلم. يا في وقف الذرية بس هل يجوز تقسيمه على الورثة؟ بوقف كما وقف الواقف واسمه على الله عياذا بالله، يعني يوقف يجعل تركته وقف على الذرية من أولاده الذكور، يقول بنت تستمتع ذرية حياتها لكن لينتقل وسوان من أبيها لزوجها. نريد أن نرى كيف يسبح النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعقد التسبيح، المراد بعقد التسبيح ضبط العدد، مثلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لضبط العدد، ليس لتعبد بالأصابع، وإلا في الحديث عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات لا يصح. هل البكاء أخت على أخيها الميت بصوت مرتفع يجوز من غير أن تمتلك؟ تمتلك نفسها، إذا لم تمتلك نفسها معذورة، ولكن العويل والنياحة لا تجوز ما تعد البكاء عليه، لكن البكاء الذي يسمع له صوت فلا بأس بذلك. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يعذب بهذا ويرحم، أشار إلى لسانه. أجبناك يا بكر الخالدي مرارا على سؤالك كيف تقضي يومك وكيف تنام؟ أنام كما ينام الناس وأصحى أستيقظ كما يستيقظ الناس، استيقظ صلي الفجر وقل أذكار الصباح والمساء وقرأ ما تيسر من كتاب الله وابدأ يومك. المهم الإخوة الذين أتت صورتهم كلهم متفرنجون، متفرنجون لماذا؟ ولا واحد فيكم بين عليه أثر السنة يا أحمد علي، لا واحد فيكم بين عليه أثر سنة رسول الله، ولا واحد فيكم لابس لبس رسول الله، كلكم متفرنجون. لماذا كل هذه الفرنجة؟ لماذا لا تلبسون ثياب رسول الله؟ لماذا لا تطلقون لحاكم؟ لماذا لا تتشبهون بالصحاب؟ إنما إفرنج في إفرنج في إفرنج، لماذا؟ انتبه، ولا واحد فقط. يعني هذه من الحاجات التي الأشياء التي تسيء الإسلام. شباب كله في سن الشباب وريان الشباب وكله متفرنج، كله متفرنج سمتا وشكلا وحلق لحية وكله أفرنج، عفى الله عنا وعنكم. فأنت طيب يا أبا مازن مفتحي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هل أنت لا تبقوا بيديكم من التهلكة تنطبق على ما يلقيه الأخ الملتحي الكثير من الضرر؟ أنت راجل، الله يغفر لك يا عطا بن الحسن، الله يغفر لك. اصبر يا أخي وصابر، البنت النصرانية، الفتاة النصرانية المتبرجة معلقة الصليب في رقبتها، أنت الكاذب سنة رسول الله يا أخي، الله يغفر لك. من ينصت القرآن قصد النوم، يعني لا ينصت للتدبر لم يقصد حتى ينام، له نيته. علي بن رسط يقول أنا ملتحي، الحمد لله إلا من رحم الله يا عمر بن الخطاب. حسنت صحة حديث من توضأ في أحسن وضوء ثم جاء إلى المسجد وجد الناس قد صلوا كتب له أجر الجماعة، حسنه فريق من العلماء. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا خديجة حفظكم الله، حكم سرقة الكهرباء لا تجوز السرقة. رجل مات وترك أبوين، أجبناك على هذا؟ تلك طرائق ضلال يا عبد الرحمن آل سليمان الصوفية، من طرق الضلال طبعا، بدع ومحدثات وتفاوت في الضلال. كيف تقول مدد يا بدع؟ كيف هذا؟ أي عقل يذهب بك إلى هذا؟ تسأل واحد اسمه السيد البدوي لا تعلم هل هو في النار يتلظى أم في الجنة يتنعم، وكيف تسأله أن يكشف عنك ضرا أو يجلب لك نفعا؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فلا يستجيب لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. مهرش النووي يسأل هل يجوز الاستحمام بماء الرقة الشرعية في الحمام؟ لا مانع من ذلك، ولا نعلم أن الرسول قرأ على ماء واستحم به. انتبه لهذا، انتبه لهذا، لا درج عليها المعالجون الآن. يقول لك هذا ماء مقروء عليه الكوب بخمسة جنيه، هذا الماء مش مقروء عليه الكوب بجنيه مثلا. وذهبت أنظر كيف أقرأ عليه، جاب جرك خزان ضخم من ثلاثة متر ثلاثة متر، وقرأ سورة قل هو الله أحد عليه وسورة الفتح عليه، ويبدأ يفتح ويبيع الجرك بعشرة ريال. رأيت هذا في بلاد يفترض أنها تقود الناس بالشريعة. هذه كلها في الحقيقة أمور تسيء للإسلام والمسلمين، تجارة بالدين. حديث كنت فقيرا فأغناني الله بكى، حديث ماذا؟ إذا كنت تقصد الثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة، حديث ثابت في الصحيح، لكن هذه ماذا تريد؟ أعطيت رجلا 10,000 جنيه مضربة على أن يعطيني 500 جنيه كل شهرين تحت حساب لا بأس، مقطوع بين يجوز. حديث البطاقة حديث حسن، أعمل إيه عشان أتوب؟ أسأل الله العون على التوبة وابتعد عن موطن المعصية. كنت ملتحيا لمدة سنتين، لكن أبي ضغط علي بسبب الأمن وأنا طالب في الجامعة. ماذا أصنع؟ الله يعينك على ما أنت فيه، لكن يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هل العقل في القلب؟ العقل في القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب التي في الصدور. رجل يذنب فيندم ندما شديدا ثم يستغفر ويصلي ويدعو ثم يرجع للذنب مرة أخرى، هل هذا استهان بالله؟ ليس استهان بالله، إن شاء الله يتوب ولا يأس من رحمة الله، ابتعد عن موت المعصية. هل النبي قال أمنا خديجة كنت فقيرا فأغناني الله بك؟ لم يثبت هذا. تفسير ابن الطبري تفسير طيب جميل، لكن ليس كل ما فيه صحيح من الآثار، فإن الآثار التي في تفسير الطبري منها آثار ثابتة صحيحة وآثار ضعيفة جدا. هل يجوز أن أتصدق بمال فائدة المصرف؟ وهل إعطاء راتب شهري للأخت يعتبر صدقة؟ لا تعطي أقربائك من الفوائد الربوية. وبعدين امشي محترم شوية، البس لبس طيب شوية، ما يستر عليك، استروا على أنفسكم، لا تمشي أنت أختك كذا أيا كان. تفسير السعدي لا بأس به. حكم الأكل بالشمال وأنا سائق، كل بيمينك، الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. هل وعي الإنسان وإدراكه يتجاوز الجسد المادي ومن بعده الروح؟ تلغمت لا تدرس التنمية البشرية وهذه التخاريف التي ظهرت لنا في هذه الأيام. انتبه أن التنمية البشرية على الأقل نصفها تخاريف. انتبه. ما حكم الصلاة خلف إمام حافظ القرآن الكريم كاملا ونحسبه من العلماء ولكنه مدخن؟ الصلاة صحيحة وعليه إثم تدخينه، ولو ترى إماما آخر لا يدخن فهو أولى. أقوال علماء في ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الجمهور على أنه كفر دون كفر، إلا إذا استحل وظن أن شريعة الله قاصرة وأن حكمه أقوى من حكم الله يكفر، لكن في الجملة كفر دون كفر. هل من سنة الصيام أيام البيض 13-14؟ لا سنيد بذلك قابلة للتحسين. من لا يصلي الصبح في وقتها ساعة أنه منافق؟ لا، هي من علامات النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هل تعدد الزواج يزيد الأرزاق؟ لا يشترط. وأقول ذكر هنا بالقصة التي أوردها بعض المفسرين، أن رجلا جاء يستنصح آخر يقول: أنا فقير ماذا أصنع؟ قال: تزوج. فتزوج فما ازداد إلا فقرا. فقال له: أنا تزوجت ما ازددت إلا فقرا. قال: طلق. قال: كيف تقول لي اليوم تزوج وأمس تقول لي تزوج ولم تقول لي طلق؟ قال: حسبتك أولا من أهل قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فلم أجدك منها، فحسبتك من أهل قوله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. كما قال: وفي الباب ما فيه. حكم الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة إلا إذا كنت ستساعد بصلاتك على استمرار الغصب. أحكام القرآن لابن العربي المالكي ستيصل أو لا يصل؟ أحكام القرآن لابن العربي المالكي طيب، لكن عليك أن تعلم أنه مالكي المذهب. سورة الكهف يوم الجمعة، الحديث الوارد في سندها لا يصح مرفوعا، إنما هو من قول أبي سعيد الخدري وعمل به الجمهور. حبك الله يا محمود بن سالم. لكن ما أدري محمود بن سالم هذا طامس الوجه ولا سيب اللحية فقط ولا يمشي شكل غريب علي، ماذا تتأول؟ ما تعطي في الصورة من الأصل أفضل لك من أن تأتي هكذا. بارك الله فيك يا أخي إسلام، أتأكد من صحة الحديث وضع فيها عفوا وتصديفها من كتاب المواقع لذلك. عندنا عدة مواقع لذلك، ولهم عدة مواقع لذلك، إن شاء الله بصدد إنشاء موقع لهذا الغرض في الحديث التي ضعفتها أو صححتها مع إخواني إن شاء الله. حكم صلاة المرأة الحامل للفريضة وهي جالسة، لا بأس إن عجزت عن القيام صلت قاعدة. وبارك الله فيك وحفظك الله، دعاء يبعدني عن التدخين، يا رب اصرف عني التدخين. حلق اللحية حرام، قال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. غسل الجنابة يكفي بتعميم الجسد بالماء، نعم، لأن النبي أعطى رجلا ذنوبا من الماء وقال خذه فأفرغه على نفسك. حديث لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة صحيح. مات أبي بعد أن زوج ثلاث من أخواتي وبقي أنس، هل أتزوج من الميراث؟ لا، إلا إذا رضي إخوانك جميعهم. تمست الصورة ماشي. أعوذ بالله لأختي بالزواج، عمرها 38 عاما، ولزوجتي بالهداية، الله يعافيهم يا رب ويهديهم. رجل مسؤول عن منطة في البادية، على منطة في البادية، عندما أردت أن أبدأ في البناء وقف علي يريد مبلغ من المال من أجل أن لم يعمل من البناء. أنت مقهور، أنت إذا كان البناء من حقك فالإثم عليه هو، وإذا لم يكن البناء من حقك فتعد رشوة. رجل يملك كلبا مبل، عفوا، رجل يمل كلبا، يمس كلبا مبللا بالماء بيده، هل نسأله أن غسل يده قبل عند مصافحته؟ قل له اغسل يدك ماشي. صلاة القيام بالمصحف مع وإنه يرجليه، لا بأس بصلاة القيام من المصحف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة في الصلاة، فاستدل بعضهم على ذلك، وذكوان مولى عائشة كان يؤمها من المصحف. أحد طلابكم، الفتاوى الشاذة التي تصدر من بعض الإخوة الذين كانوا يدرسون معنا لسنا مسؤولين عنها، بارك الله فيكم. لا نجوز مصافحة الرجل للمرأة، ولا نجوز أعياد الميلاد، ولا نجوز الموسيقى، ولا نجوز كل هذا. ننصحه إن شاء الله بإذن الله، إذا علمنا من هو ننصحه بإذن الله. هذا شاذ يتبع الشواذ من المسائل، ولا نظن أنه له مستقبل طيب إذا بدأ حياته العلمية بهذه الأشياء التي تجلب الشهرة والتي تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فسينتقم الله من كل محدد للسنة. هل هي عامة أم خاصة لقوم مخصوصين؟ هي عامة. تملك قطعة أرض، عفوا، ما القول في قراءة السور القرآنية مثل سورة الواقعة إلى غير ذلك؟ لا يكبر، عفوا، لا مش فاهم السؤال. يعني سورة الواقعة هل ثبت أنها تنفي الفقر؟ أنها تنفي الفقر لا يصح. سورة الملك هل ثبت أنها تقي عذاب القبر؟ لا يصح. حكم بيع الملابس المقلدة، إذا كانت غشا فمن غشنا فليس منا. هل الدفع حلال للرجال؟ وليس بحرام، لكن ليس من الأخلاق الكريمة للرجال. رجل لديه محل يبيع أجهزة ولكن لا يملك مالا ليشتريها، فطلب من آخر أن يشتري له البضاعة ويعطيها لصاحب المحل. أحمد كنت لا أعلم ما الدليل على أن الأغاني حرام. الأغاني فيها تفصيل، هناك أغاني مصحوبة بالموسيقى، فالموسيقى محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أما التي بدون موسيقى ففيها تفصيل: إن كانت كلماتها طيبة تحث على الخير فقد ورد شيء من هذا عن رسول الله وأصحابه، يعني أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، أيضا في أيضا في حفر الخندق، حفر الخندق كان يحفرون الخندق ويا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أم انتحر ولدها، ما الذي يفعل له غير الدعاء لأنه كان مقصرا في الصلاة. أسأل الله أن يصبرها وليما الإيمان. على أي حال هو مسلم، يفعل له ما يفعل للمسلم من الصدقة والعمرة عنه والحج عنه نحو ذلك. يعني كون أننا زكينا شخصا وأتى بمحدث من الأمور لا يقبل محدثه. هل زكينا من قال إنك تصافح النساء أو تقيم أعياد للميلاد أو تستبيح الوقت في الدبر؟ هل زكينا من صنع ذلك؟ أبدا ما نزكي هذه الأفعال أبدا على الإطلاق. حديث: لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يزول لا يثبت، وإن كان المعنى صحيح. ما الحكم عفوا؟ أحمد راشد أهلا وسهلا، مرحبا يا أحمد بن راشد. كيف أربي أولادي على الكتاب والسنة؟ علم السنة وعلمها أولادك وعمل بها أنت وأولادك، وليت الصحبة الصالحة تكون معكم. حكم دم الإجهاض في الشهر الأول: هل دم نفاس أم استحاضة؟ يعني إذا نزل الجني، إذا نزل الحمل فهو دم يلحق بدم النفاس، هذا الأقرب، لأنه إذا تأكدنا من السقط بارك الله فيكم. هل حديث عكاشة سبقاك بيع عكاشة صحيح؟ نعم صحيح في الصحيح. بما يدرك الركن خلف الإمام؟ بإدراك الركوع. دفن عليك بضم الدال، هي بالضم، يبدو أنها بالفتح. حديث: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، من حديث أم سلمة عند الخروج من البيت في سند انقطاع، فإنه من طريق الشعبية عن أم سلمة ولم يسمع منها. هل يوجد أهل فترة في زماننا؟ لا لا لا نسميهم أهل فترة، إنما يوجد من لم يبلغهم الشرع في زماننا. حديث: بروا آباءكم تبروكم أبناؤكم، لا يصح. 0-1-5-3-3-3-8-3. هل النقاب واجب؟ نعم، أختار القول بوجوبه. لا أعرف تحقيقا جيدا لكتاب حياة الصحابة. ماذا أفعل بمال فائدة المصرف؟ أعطيه لفقراء لا تربطك بهم قرابة، أو أخرجه في مصلحة عامة للمسلمين باستثناء المساجد. حديث: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ضعيف الإسناد، تجاوز بعض العلماء في قبوله لكونه فضائل الأعمال. هل تجب النفقة؟ أما الجواز، هل يجوز النفقة على المرأة الناشز؟ يجوز، لكن هل يجب؟ هل تجب النفقة على المرأة الناشز؟ فالجمهور يقولون لا، حتى ترجع عن نشوزها. ولما تخرج قل سأخرج، تعالي ما تخرج بيت أبيك سأذهب، كله مخالفات. فيمكن أن توقف النفقة ارجعيها للحق. هل هناك كتاب في مناسبات تراجم البخاري الحديث التي يذكرها يعني موافقة الترجمة العنوان للحديث ككتاب مستقل؟ لا يحضرني الآن، لكن يمكنك أن تجمع ذلك من أقوال حافظ ابن حجر فتح الباب. عندي زوج كان يعاملني وكأنني عدو لدود، حتى إذا أخطأ الأولاد نسب الخطأ لي، هو ظالم بهذه الطريقة. ما حكم قراءة سورة الملك كل ليلة؟ ضعيف الإسناد. هل شرط إقبال الزوجة بالتعدد؟ شرط من شروط صحة النكاح، لكن عليك أن تعلمها ولا كنت غشاشة. بعد أن تتزوج تقول أنا تزوجت، أما تعيش جبان غشاش لا. أنا لم أصلي الفجر بوقتي فقبلت صلاتي بعد شروق الشمس بعد 20 دقيقة. السؤال ما السؤال؟ جواب السؤال هو هل بعد إتمام صلاتي يجوز لي أقول أذكار الصباح أو لا يجوز؟ قلها من تخسر. ما الرأي فيما يسمى بعلم التزكية والتربية الإيمانية؟ ما أعلم، يعني التزكية معروفة، قد أفلح من زكاها، تختار الآيات والأحاديث التي تزكيك، والتربية الإيمانية لا بأس، لكن ما هذا؟ مر فين المسجد يا جماعة؟ فين المسجد؟ يا عمر الملك أنت لا تعلم القلوب، يا عمر الملك لا تستطيع أن تحكم على قلبي، تحكم على الظاهر لا تحكم على القلب، تدخلت فيما لا يعنيك. صلعت كل أوقات بالمسجد إلى الفجر، فشيء إثم. قلنا أذكر الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. يا أخت بلسان اذكر المسائل ونحن نجيبك عليها إن شاء الله. اذكر المسائل لا يعنينا أسماء الأشخاص، الأشخاص يزولون ولا يلزم أن نسمي الأشخاص، لكن اذكر المسائل نجيبك عليها. بارك الله فيك. حكما يأخذ من مال أهله ويعيش معهم وينفق في البيت ويعمل في محل الوالد، يعني تاني يسرق؟ لماذا؟ السرقة لا تجوز، ويكون صريحا. هل يقال دعاء الاستفتاح في كل ركعة في الأولى فقط؟ الأولى فقط. حديث أبي هريرة كان إذا قام إلى الركعة الثانية لم يسكت. عوامل زيادة الرزق الآتية: أولا أن تدعو الله أن يوسع رزقك، ثانيا أن تستغفر كثيرا، استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ثالثا العمل والسعي، امشوا في مناكبها وكل من رزق وليه النشور، رابعا صلة الأرحام، من سرع وننسى له في أجله أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، وكذلك البذل والعطاء، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين، التجارة، العمل، عفى الله عنا وعنك. حكما من كتب تركته ملك لبناته الثلاث بعد وفاته، كتب تركته ملك لبناته الثلاث بعد وفاته وفاة أمهم وقبل أن يكتبها استسمح إخوته، إذا سمحوا لك بنفس طيبة لا بأس، إذا لم يسمحوا لك بنفس طيبة أخشى عليك. لا أذكر النوم الصحيحة كثيرة متعددة: وجهت وجهي إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، حديث كثيرة، آية الكرسي، المعوذتان مع قل هو الله أحد 33 تسبيحة و 33 تحميد و 34 تكبيرة. بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفان حديث، بسمك اللهم أموت وأحيا، أحاديث كثيرة في أذكار النوم. رجل أعطى شخصا مبلغا من المال ليتاجر فيه على أن يعطيه مبلغ من المال كل شهر، الصورة الصحيحة التي يبتعد عن الحرام، يعطيه ما يعطيه شهريا، وبعد ذلك في آخر السنة يقول له لك من الزيادة كذا أو عليك كذا. هل نكبر في صلاة العصر في ثلاث أيام التشريق؟ كبر. أحيانا أزيد في التسبيح بعد الصلاة، إلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 33 تسبيحا و33 تحميدا و33 تكبيرا. حكم الليدو، ليدو زعر، والنبي قال من لعب بالشير والنبض فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه، مكروه. امرأة متجنسة بهذا القدر أجتزي، سئل أن الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قيل مقولات الصالحين الذين سبقونا بإحسان، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. شاكرا لأنعم الله، هبا بإخواني أن يشكروا الله وأن يكثروا من ذكره، كذلك مهيبا بإخواني أن يجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، والله وعدهم ووعده حق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وعد رسوله حق، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فاستعينوا بالله واصبروا واكثروا منه، اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولن يتركم الله أعمالكم، وحافظوا على الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. أيها الإخوة والأخوات، احذروا العلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والمذاهب الهدامة، واحذروا السياسات التي تفرق بين المسلمين، فنحن مسلمون والمسلم في استراليا أخو للمسلم في البرازيل وفي اليمن وفي مصر وفي الكويت وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقتله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ختاما ومع شكر الله، أقدم الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سئلا الله أن يحفظهم من كل مكروه ومن كل سوء. أيضا مقدما للشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.